خلقه يقول إن الكثير من المجاورين للمساجد لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، والبعض من أئمة المسلمين المساجد والجماعة لا ينصحونهم، فهل تبرأ الذمة بالسكوت عنهم؟ نرجو من سماحتكم تعميد أئمة المساجد بالتفقد والمناصح. لا ريب أن الواجب على أئمة المساجد واعي المساجد، ليس لأنه وحدهم بل الإمام واعي المسجد، أي أن يناصحوا من حولهم من جماعتهم ويتخلف عن الصلاة، وأن يرشدوهم إلى الخير ويتفقدوهم ويحرصوا عليهم، إلا بالتعاون الذي هو التقوى، إلا بالتواصي بالحق والصبر عليه، ولا بزيارتهم ليس الاثنان والثلاثة والأربعة والعشرون من بعضهم متخلفا ليسألوا عن أسباب ذلك، هل هو مرض؟ لماذا؟ وينصحوه ويوجهوه إلى الخير، فإذا عالج أمكنه أن يرفع أمره إلى الهيئة أو إلى الإمارة حتى تقيمه على الحق وحتى تزله بفضل الجماعة. هذا من باب التعاون الأدبي والتقوى، ولا يجوز السكوت والتساهل بهذه الأمور، لأن هذا يؤدي إلى كثرة المتخلفين. وقد جاء في حديث أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه قال بعد رأى الناس ضعفا أو قلة فقال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان، وقال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم أمره يوم الناس، ثم أن تلقى برجال مع الحجر من حطب إلى رجال الأشهد من الصلاة لقاله منتهى. هذا يدل على أنه ينبغي للعناية والتفقد الناس والحرص على توجيههم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وإنكار ما يقع منهم.